الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: لكننا نؤمن ونصدق من غير امتراء، من غير شك، بكل ما قد صح سنده وصرح لفظه عن خير الورى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، من ذكر آيات أي أمارات تكون لتقع قبلها أي قبل الساعة، وهي أي تلك الأمارات علامات لمجيء الساعة وقربها ودنوها وأشراط لها أي لاقترابها. وقد أشار القرآن إلى قربها ودنوها وكثير من علاماتها، قال تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وقال تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون الآيات. وقد ذكر الله تعالى أن بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم من أشراطها، كما قال عز وجل: هذا نذير من النذر الأولى، أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. وقال تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. وقال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن أشراط الساعة عادة تذكر في كتب أهل العلم في هذا الأصل العظيم الذي هو الإيمان باليوم الآخر، لأن أشراط الساعة علامات وأمارات تأتي بين يدي ذلك اليوم العظيم، دالة على دنو مجيئه وقرب مجيئه، ولهذا فإنها تذكر في ضمن مباحث الإيمان باليوم الآخر. وتأتي في أول هذه المباحث مراعاة لترتيب وقوع هذه الأشياء، فإن أول ما يكون هو وقوع وحصول هذه العلامات الصغرى منها أولا، ثم الكبرى، ثم من بعد ذلك تقوم الساعة. فذكر أشراط الساعة في اليوم الآخر أو في الإيمان باليوم الآخر لأنها علامات تتعلق بذلك اليوم، ولهذا فهي تضاف إليه إلى ذلك اليوم، يقال أشراط الساعة، ويقال أمارات الساعة، ويقال علامات الساعة، لأنها متعلقة به، فهي مقدمات بين يدي ذلك اليوم العظيم. قال رحمه الله تعالى: نؤمن ونصدق من غير امتراء بكل ما قد صح عن خير الورى من ذكر آيات تكون قبلها وهي علامات وأشراط لها. نؤمن بجميع أشراط الساعة الواردة في القرآن أو السنة، ولا نرتاب في ذلك ولا نشك، لأن كل ما جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم فهو حق لا ريب فيه. والإيمان بأشراط الساعة هو من الإيمان بالساعة، لأنها أشراط لها كما تقدم. الإيمان بأشراط الساعة وعلاماتها هو من الإيمان بالساعة، لأنها أشراط لها وعلامات لها. والواجب على كل مسلم أن يؤمن بهذه الآيات العظام الدالة على عظمة المدبر وكمال قدرة الرب العظيم سبحانه وتعالى، وأن هذا الكون لله عز وجل يدبره ويصرفه سبحانه وتعالى كيف يشاء، وأن هذه الدنيا بكل ما فيها سيأتي عليها يوم تنتهي، وبين يدي هذا الانتهاء آيات وعلامات تأتي مقدمات بين يدي انتهاء هذا العالم وقيام الساعة. قال رحمه الله تعالى: علامات لمجيء الساعة وقربها ودنوها. هذا هو شأن الأشراط، أنها علامات تدل على دنو المجيء وقرب الساعة، قرب قيامها. وأشار رحمه الله تعالى أن في النصوص أو في القرآن آيات تدل على قرب القيام ودنوه، مثل الآية التي في أول سورة النحل، قول الله سبحانه وتعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. فقوله أتى دليل على أنه قرب، قرب جدا، فلا تستعجلوه فهو آت. وفي الآية الأخرى قال: وما يدريك لعل الساعة قريب استعجلوا بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. فالساعة وأماراتها لا يماري فيها مؤمن ولا يشك فيها مؤمن. قال: أتى أمر الله، وقال في الآية أخرى: اقتربت الساعة وانشق القمر، وقال: اقترب للناس حسابهم. هذه كلها تدل على أن الساعة قريبة. ومن القرب الحديث الذي تقدم وسيأتي عند المصنف، قال عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين، وقارن بين السبابة والتي تليها. هذا دليل على قربها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. الآيات: وانشقاق القمر من معجزات نبينا بمكة من قبل أن يهاجر إلى المدينة. وذكر تعالى من كبار أشراطها الدخان، ونزول عيسى لقتل الدجال، وخروج يأجوج ومأجوج، وطلوع الشمس من مغربها، وخروج دابة الأرض وغيرها. هذه العلامات التي ذكر هنا: الدخان، ونزول عيسى، وأيضا الدجال، وخروج يأجوج وماجوج، وطلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة. هذه من الآيات العظام، العلامات الكبرى التي تكون في آخر الزمان. وإذا ظهرت منها علامة تتابعت بقية العلامات متوالية على إثرها، كالعقد إذا انقطع من سرعة تتابعها. وهذه الآيات الكبار هي التي من شأنها أن الإيمان فيها لا ينفع، لأنه عن مشاهدة، كما سيأتي في قول الله سبحانه وتعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ويسوق الآن من القرآن رحمه الله تعالى أدلة على كل واحد من هذه العلامات التي ذكر، فإن قوله وذكر تعالى أي في القرآن ذكر هذه العلامات، وأنها قد ذكرت في القرآن: الدخان، ونزول عيسى، ولقتل الدجال، وخروج يأجوج ومأجوج، وطلوع الشمس المغربية، وخروج الدابة. ثم ذكر رحمه الله الأدلة على هذه العلامات من القرآن. نعم، كما قال تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. وقال تعالى في شأن عيسى الآيات. نعم، هذه الآية في سورة الدخان، وذكر رحمه الله تعالى الآية دليلا على هذه العلامة من علامات الساعة. وهذه العلامة صحت بها السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تقوم الساعة حتى يأتي بين يديها 10 علامات ذكر منها الدخان، فهو ثابت في السنة الصحيحة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وأيضا هذه العلامة ثابتة في هذه الآية الكريمة على قول لأهل العلم في معنى هذه الآية، لأن لهم في معنى هذه الآية تأتي السماء بدخان، لهم في هذا أقوال. منهم من يرى أن هذا الدخان يوم القيامة، أن هذا الدخان يوم القيامة يوم يؤتى بالنار تجر إلى أهلها فيرون لهيبها ونارها، وأن المراد بذلك هو هذا توعدا لهم بنار يوم القيامة، توعدا لهم بنار يوم القيامة. وإلى هذا مال الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمة الله عليه في تفسيره للآية، وقيل أن المراد بالدخان أن ذلك ما كان لقريش عندما دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام فأصابتهم مجاعة شديدة حتى صاروا يرون الهواء الفسيح من شدة الجوع مثل الدخان. وقيل إن المراد بالدخان أي هذا الذي يكون بين يدي الساعة علامة من علاماتها وأمارة من أماراتها، فالآية فيها هذه الأقوال، فتكون الآية حجة في إثبات هذه العلامة على قول يعني لأهل العلم في معناها، لكن الآية نفسها ثابتة في السنة الصحيحة عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم، قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى في شأن عيسى: بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. الشاهد من هذه الآية على نزول عيسى أن فيها ذكر لرفعه وذكر لأن من أهل الكتاب من سيؤمن به قبل موته، أي في آخر الزمان إذا نزل من السماء من أهل الكتاب من سيؤمن به يعني بعد نزوله. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، وموت عيسى عليه السلام يكون بعد نزوله في آخر الزمان، لأن الله سبحانه وتعالى رفعه حيا وهو في السماء وينزل في آخر الزمان آية من آيات الساعة وعلامة من علاماتها. نعم، قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى في شأن يأجوج ومأجوج: ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال: انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. نعم، يأجوج ومأجوج هما قبيلتان كبيرتان من ذرية آدم عليه السلام، من بني آدم، وهم مفسدون في الأرض، وتأذى الناس منهم أذى شديدا، فطلبوا في الزمان الأول من ذي القرنين أن يبني سدا يحجزهم ويحجزون من ورائه حتى لا يصل أذاهم إلى الناس، فبنى سدا عظيما وهم من وراء ذلك السد، وهم من وراء ذلك السد، ولا يزالون يحاولون هدمه ويحاولون هدمه كل يوم، ولا يأذن الله سبحانه وتعالى بذلك إلا في آخر الزمان فينهدم، ثم يعيثون في الأرض فسادا، وهم كثرة كاثرة لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. ولا يقال إن الأرض اكتشفت كلها في هذا الزمان، فإن الله سبحانه وتعالى قدير على كل شيء، ما يريد الله عز وجل ألا يطلع عليه أو لا يراه الناس لا يرونهم، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. ومن أعظم العبر في هذا الباب، وذكره العلماء شاهدا لهذا الأمر، قصة التيه التي حصلت لبني إسرائيل. 40 سنة يتيهون في الأرض، أين تاهوا 40 سنة؟ في سيناء، لو تنظر لها في الخريطة منطقة منحصرة صغيرة جدا، ضاعوا فيها 40 سنة. 40 سنة ضائعين، مش سنة ولا 40 يوم ولا 4 ساعات، 40 سنة ضائعين في، لو تنظر إليها في هذه في الخريطة تجد منطقة صغيرة من الدنيا، وبقوا 40 سنة يحورون ويكورون ضائعين في هذا المكان. فإذا أراد الله سبحانه وتعالى شيئا ألا يقف عليه الناس أو لا يروا أو لا يتمكنون من الوصول إليه، فالله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء مهما كانت الأجهزة ومهما كانت الاكتشافات. فالحاصل أن هؤلاء هم من وراء ذلك السور والسد العظيم، وفي آخر الزمان ينهدم هذا السور ويخرجون فيعيثون في الأرض الفساد، وخروجهم من آيات الساعة، خروجهم من آيات الساعة ومن علاماتها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. نعم، يعني إذا خرجوا كان هذا علامة على اقتراب الوعد. نعم. وقال تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. نعم، هذه الآية ذكرها رحمه الله تعالى، ذكر هذه الآية الكريمة إشارة إلى أن من علامات الساعة طلوع الشمس، ذكرها دليلا على طلوع الشمس من مغربها. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عند تفسيره لهذه الآية، وقد دلت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد ببعض آيات الله طلوع الشمس من مغربها، وأن الناس إذا رأوها آمنوا فلم ينفعهم إيمانهم، وأن الناس إذا رأوها آمنوا فلم ينفعهم إيمانهم. فالحاصل أن السنة ولعله يأتي الحديث بذلك عند المصنف لاحقا فيها تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لقوله يأتي بعض آيات ربك أن ذلك طلوع الشمس من مغربها، وأنها إذا طلعت من مغربها أن آمن الناس كلهم أجمعون، لكن لا ينفع الإيمان حينئذ لأنه إيمان مشاهدة، والنافع من الإيمان إيمان الغيب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. نعم. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض. دابة لم يذكر لا في القرآن ولا في السنة صفة هذه الدابة ونوعها وكذا من التفاصيل المتعلقة بها، لكنها آية، دابة تخرج في آخر الزمان وتكلم الناس كلاما يسمع، تكلمهم. فهذا أيضا من العلامات والأمارات التي تكون بين يدي الساعة، والتي دل عليها القرآن ودلت عليها أحاديث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. هذه الآية الكريمة فيها أيضا إشارة إلى خروج أو طلوع الشمس من مغربها، طلوع الشمس من مغربها في آخر الزمان، كما جاء التفسير لذلك في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام وهو في الصحيحين من حديث أبي ذر، وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى قريبا، وفيه أنها تستأذن فلا يؤذن لها فيقال لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وذلك قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، والشمس تجري لمستقر لها. والحديث سيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما الأحاديث في أشراط الساعة فكثيرة متواترة، وقد تقرر في حديث جبريل على اختلاف ألفاظه وتباين طرقه ذكره صلى الله عليه وسلم من آماراتها أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. لما أنهى رحمه الله تعالى الكلام أو ذكر الأدلة على أشراط الساعة من القرآن وساق الأدلة عليها من كتاب الله سبحانه وتعالى، شرع في ذكر الأدلة من السنة. وحديث جبريل تقدم، وأيضا هذا الحديث: بعثت أنا والساعة كهاتين، فبعثته تعد من علامات الساعة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نكتفي بهذا، لكن عندنا حديث مرة في الدرس الماضي في نسختكم فيه سقط، حديث عبد الله بن مسعود قال: لقيت ليلة أسري بي. نعم. وجدتموه؟ لقيت ليلة أسري بي. نعم. في اقرأ. وروى أحمد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى، فتذاكروا أمر الساعة، قال: فردوا أمرهم إلى إبراهيم عليه السلام فقال: لا علم لي بها. فردوا أمرهم إلى موسى فقال: لا علم لي بها. فردوا أمرهم إلى عيسى فقال عيسى: وجبتها قيامها، وجبة الساعة يعني قيام الساعة، أما وجبتها أي أما قيامها. نعم. أما وجبتها فلم يعلم بها أحد إلا الله عز وجل. كان إلا ساقطة عندكم ها؟ أي فأما وجبتها فلم يعلم بها أحد إلا الله، فلم يعلم بها أحد إلا الله عز وجل. عندي ثابتة في نسختي لكنها ذكر لأحد الطلاب أنها ساقطة عندكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.